الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بقي عندنا ثلاث قواعد، خذوها مني مختصرة قبل ما نقراها. اسمعوا ماذا أقول وأجيبوني. أوقفت هذا العبد لوجه الله على خدمة المسجد، انتبهوا، شريطة أن يخدمني ما دمت حيا. هل يجوز هذا الاستثناء ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز. طيب هل هو استثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم، متى بموت؟ مجهول. إذن استثناء مجهول وجازت الثنية. لما جازت؟ قالوا لأن العقد وقف والوقف تبرعات، ويجوز الجهالة في الاستثناء إذا كان العقد عقد تبرع. مثلا أهديتك سيارتي. أبو إيش أنت؟ أنت أبو فيصل؟ ونعم. أهديتك سيارتي شريطة، انتبه، أن أستعملها ما دمت حيا. هل يجوز هذا الاستثناء ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العقد عقد هدية، وعقود الهدايا تبرعات، فالاستثناء في عقود التبرعات تغتفر فيه الجهالات. لكن لو قلت لك يا شيخ بعتك بيتي وأشترط سكناه مدة حياتي، يصح هذا الاستثناء ولا لا؟ لماذا لا يصح؟ لأن العقد عقد معاوضة، ولا تغتفر الجهالة في الاستثناء في المعاوضات. فإذا صارت العقود تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: عقود معاوضات، وهي العقود التي يطلب فيها العوض من الطرفين، خذ وهات، وعقود تبرعات، وهي العقود التي لا يطلب فيها العوض إلا من الطرفين، كالوقف. الموقف ماذا سيأخذ؟ ما في شيء إلا الأجر من الله طبعا. المتصدق ماذا سيأخذ؟ ما في شيء. المهدي ماذا سيأخذ؟ نفس الشيء. فإذا الوقف تبرعات، الصدقة تبرعات، الهدايا تبرعات، البيع والشراء، الشركات، الإجارة، الحوالة. فالعقد الذي يطلب فيه العوض من الطرفين يسمونه معاوضات، والعوض الذي لا يطلب، عفوا، والعقد الذي فيه العوض من طرف واحد يسمونه تبرعات. الاستثناء تغتفر الجهالة فيه إذا كان في عقود التبرعات، ولا تغتفر الجهالة فيه إذا كان في عقود المعاوضات. لا بد أن نأتي بدليلين، دليل يدل على اغتفار الجهالة في التبرعات، ودليل يدل على وجوب العلم في المعاوضات. في حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، أي الاستثناء، إلا أن تعلم. يعني أن الاستثناء لابد أن يكون معلوما. طيب في أي عقد هذا؟ في معاوضات. اسمع الدليل الثاني. في حديث أم سلمة أن عندها مولا اسمه سفينة. سفينة هذا رجل جلد قوي، سمي سفينة.